يعنوا له الكريم What? فيسترهم الله يسكب الطل الله الله الله سبحت لله في العش الطيور قل هو الرحمن الإنسان من فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من الفاطر الله والملهم الله الله الله الله يا وجاهي عند كل محنتي يا مجيري عند كل تربتي

واكتب لنا الفوز المبين. والقاضي